إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسار على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المؤمنون، هذا هو اليوم السابع من ذي الحجة، وغدا يوم التروية، يوم الثامن من ذي الحجة، وهو أول أيام الحج. في هذا اليوم، في يوم الثامن، أمر صلى الله عليه وسلم أصحابه الذين حلوا من إحرامهم فقصروا بعدما طافوا وسعوا وجعلوها عمرة، أمرهم ضحى يوم الثامن أن يحرموا بالحج من منزلهم بالأبطح. وهكذا كل من كان متمتعا بعمرته إلى الحج أو نوى أن ينشئ الحج نشأ جديدا منها هنا، يحرم من مكانه فيغتسل في بيته ويتجرد من ملابسه في حق الرجال ويتطيب، ثم يهل بالحج ضحى يوم غد، ضحى يوم غد قائلا لبيك اللهم لبيك. ويستحب للحجاج أن يذهبوا إلى منى استحبابا يوم غد، يوم غد، فيصلون فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ويباتون فيها ليلة التاسع، ثم يصلون فيها صلاة الفجر كل صلاة في وقتها. لكن الحجاج في منى خاصة، لكن الحجاج في منى دون مكة يقصرون الصلاة الرباعية إلى ركعتين. وأما إذا ذهب الحجاج مباشرة من مكة إلى عرفات، سواء يوم غد أو هذه الليلة، أو ذهبوا في هذه الليلة إلى منى، فلا بأس بذلك، لا سيما إذا كان هذا من أعمال تفويج الحجاج في حملاتهم وقوافلهم. واعلموا عباد الله أن الحجاج يوم غد يتهيئون ليوم الأحد الذي هو يوم الوقوف بعرفة، والحج حج عرفة، كما روى ذلك أهل السنن من حديث عبد الرحمن بن يعمر أن ناسا من أهل نجد قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة، فقال صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. وفي لفظ لأحمد: الحج حج عرفة، فمن أدرك عرفة فقد أدرك. ويوم عرفة يا عباد الله يوم فضيل للحجاج ولغيرهم، فقد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عرفة، قال: أحتسب على الله أن يكفر السنتين الماضية والباقية. لكن الحاج وهو واقف بعرفة يستحب له أن يفطر تأسيا بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وإعانة له على الوقوف والدعاء. فلقد شك الناس هل كان رسول الله في عرفة صائما أو مفطرا، فأرسلت إليه أم الفضل بنت الحارث المصطلقية زوجة عمه العباس رضي الله عنهما، أرسلت إليه بقدح فيه لبن فأخذه بيمينه عليه الصلاة والسلام، ثم رفعه فرآه الناس، ثم سمى بالله فشربه، فعرف الناس أنه كان في ذلك اليوم مفطرا، مع أنه الذي حث أمته على صيام يوم عرفة. فأخذ من ذلك أن المسلمين في أنحاء الدنيا يستحب لهم صيام يوم عرفة، لكن الحجاج في صعيد عرفة يستحب أن يكونوا ذلك اليوم مفطرين متأسين بنبيهم، وليكون أعون لهم على الوقوف والدعاء. واعلموا يا عباد الله أن يوم عرفة يوم فضيل، قال فيه صلى الله عليه وسلم: إن يوم عرفة يوم فضيل، من حفظ فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له. وقال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس في يوم عرفة في بطن عرفة في بطن عرنة خطبة عظيمة عصماء، هي أعظم الخطب وأعظم المواثيق في حقوق الإنسان في زمان تشدق فيه المتشدقون بحقوق الإنسان. فذكر فيها حق المرأة على الرجل، وذكر فيها حق المسلمين بعضهم على بعض، ثم قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ثم إنه عليه الصلاة والسلام لما صلى بهم صلاة الظهر والعصر ركعتين ركعتين بأذان واحد وإقامتين، وكان يوم عرفة في عهده يوافق يوم الجمعة، علم أن الحاج ليس عليه صلاة جمعة، كذلك ليس له عليه صلاة عيد، فصلاهما عليه الصلاة والسلام ولم يجهر بالقراءة لا في ظهره ولا في عصره. فلما فرغ صلى الله عليه وسلم من صلاته ركب ناقته فأتى عرفة، فوقف عند الصخرات وحبل المشاة بين يديه، ثم قال: أيها الناس، وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، فقفوا في رحالكم وارفعوا عن بطن عرنة. في عشية عرفة يحصل أمر عظيم وأمر جلل يا عباد الله، فإن الله جل وعلا ينزل إلى سماء الدنيا كما جاء ذلك في السنن وفي حديث عائشة في صحيح مسلم: يدنو ربنا جل وعلا إلى سماء الدنيا عشية عرفة، فيباهي بأهل عرفة ملائكته، يقول: يا ملائكتي، هؤلاء عبادي أتوني شعثا غبرا ضاحين من كل فج عميق، أشهدكم أني قد غفرت لهم، انصرفوا مغفورا لكم. نسأل الله العظيم الكريم من واسع فضله، نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله كما أمر، أحمده سبحانه وقد تأذن بالزيادة لمن شكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، مقرا بألوهيته وربوبيته، مؤمنا بأسمائه وصفاته، مراغما من عاند به أو جحد وكفر، وأصلي وأسلم على سيد البشر الشافع المشفع في المحشر، الشافع المشفع في المحشر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه السادة الغرر، خير آل ومعشر، ما طلع ليل وأقبل عليه نهار وأدبر. أما بعد عباد الله، فاتقوا الله جل وعلا وعظموا فرائضه بالمبادرة إليها، وعظموا نواهيه بالمسارعة في اجتنابها والمحاذرة من الوقوع فيها. ومن لم يكن منكم حج بيت الله فليبادر وليحرم بحجه يوم غد ليؤدي فرض الله عنه. واعلموا أنه بعد يوم عرفة يأتي يوم شريف هو من أفضل أيام الله جل وعلا، إنه يوم النحر، إنه عيد الأضحى، إنه يوم الحج الأكبر، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. وكان يوم العاشر من ذي الحجة هو يوم النحر، لأن المسلمين يذبحون فيه أضاحيهم في أنحاء الدنيا مشاركين للحجاج المتمتعين والمعتمرين، المتمتعين والقارنين من غير أهل مكة في وجوب الهدي عليهم يذبحونه في الحرم. وما تقرب إلى الله عز وجل، ما تقرب إلى الله في يوم العيد بشيء أفضل من إهراق دم، وإن الدم ليبلغ عند الله بمكان قبل أن تبلغ فطرته الأرض. واعلم أيها المضحي وفقك الله أنك إذا نويت الأضحية فأمسك عن شعرك وعن ظفرك وعن بشرتك، فلا تأخذ منها شيئا حتى تضحي أضحيتك، لما جاء في صحيح مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من ظفره ولا من بشرته شيئا. ويوم العاشر يوم النحر هو يوم الحج الأكبر، إذ فيه أكثر أعمال الحج، ففيه الأعمال مرتبة على جهة الاستحباب والسنية. فأولا رمي جمرة العقبة بسبع حصيات، ثم نحر الهدي، ثم نحر الهدي، ثم حلق الرأس، ثم طواف الإفاضة. وما قدم شيئا من هذه على شيء فلا حرج فيه، لما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو وأبي هريرة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في يوم العيد فقال قائل: يا رسول الله، حلقت قبل أن أرمي. قال: أرمي ولا حرج. فجاء آخر فقال: يا رسول الله، نحرت قبل أن أرمي. قال: أرمي ولا حرج. وجاء آخر فقال: يا رسول الله، أفضت أي طفت الإفاضة قبل أن أرمي. قال: أرمي ولا حرج. وجاء آخر فقال: يا رسول الله، رميت بعدما أمسيت. قال: أرمي ولا حرج. فما سئل صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج، رفعا للحرج عن أمته، وإسباغا عليهم بقاعدة التيسير في أعمال حجهم: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير. ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وعليكم عباد الله بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شد شد في النار، ولا يأكل الذئب إلا من الغنم القاصية. ثم اعلموا أن الله أمرنا بأمر بدأ فيه بنفسه، وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، وأيها بالمؤمنين من جنه وإنسه، فقال سبحانه في آخر الأحزاب: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن الأربعة الخلفاء، وعن العشرة وأصحاب الشجرة، وعن المهاجرين والأنصار، وعن التابع لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أدرم لهذه الأمة أمرا رشدا، يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عزا تعز به الإسلام وأهله، وذلا تذل به الكفر وأهله. اللهم آمنا والمسلمين في أوطاننا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم اجعل ولايات المسلمين في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك، اللهم اجزه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء وأعظمه، اللهم بارك في جهودهم في جنده ومستشاريه وأعوانه، واجعلنا وإياكم وإياهم هداة مهتدين. اللهم تقبل من الحجاج حجهم، ومن العمار عمرهم، اللهم اقلبنا وإياهم بحج مقبول وذنب مغفور وتجارة لن تبور. اللهم اجعلنا في يوم حجنا وفي أيام حجنا من الفائزين والسعداء، ولا تجعلنا فيه من المحرومين والأشقياء، برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة

سائلين الله جل وعلا الهدى والتوفيق والتسديد. سائل يقول: أنا متمتع، فهل يجوز أن أخذ عمرة الآن لوالدتي؟ المتمتع أهل بعمرة، فإذا فرغ من عمرته التي أهل بها متمتعا بها إلى الحج يهل يوم الثامن بحجته ويدعو لأمه، وهذا أنفع لها وأفضل لهذا الذي يريد أن يأتي بعمرة، فإن أبى فيأتي بالعمرة إن شاء الله بعد فراغه من عمرته، بعد فراغه من حجه، ولا يأتي بعمرة بين عمرة التمتع وبين الحج وهو مقيم في مكة، لأن هذا لم يكن عليه أمره صلى الله عليه وسلم ولا شأن أصحابه مع وجود سببه في حياته، والله أعلم. هل يجوز أخذ الحصى للجمرات من العزيزية؟ اطمئنوا أيها الحجاج، فإن أكثر ما هو موجود في مكة الحصى، ولن تعدموا أن تجدوا حصى، فأكثر ما فيها الجبال، ولا تكلف نفسك أيها الحاج بأن تنقل الحصى معك، لا من المزدلفة إلى منى، ولا من العزيزية، ولا من غيرها، والحصى كثيرة، فمن أي مكان أخذتها فإنك تؤدي فيها الرمي، والله أعلم. يقول: ما هو المقدار الفاصل بين العمرتين؟ كان على عمل السلف ومنه عمل نبينا عليه الصلاة والسلام وهو أوله أنه في كل سنة عمرة، فعمرة الحديبية التي صده عنها المشركون في ذي القعدة من السنة السادسة، وعمرة القضاء والمقاضاة والقضية في السنة السابعة في ذي القعدة، وعمرة الجعرانة بعد حنين في ذي القعدة من السنة الثامنة، ثم عمرته التي قرنها مع حجته في العام العاشر. ولهذا كان مذهب الخلفاء الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان أن العمرة في كل سنة. جاء عن علي رضي الله عنه أنه في كل شهر عمرة، وأقل ما وجدت من فعل الصحابة وقولهم فيما بين العمرتين ما رواه ابن أبي شيبة وغيره عن أنس رضي الله عنه أنه سئل: كم بين العمرتين؟ قال: قدر ما يحمم رأسه، أي لو أنه حلق رأسه كم يحتاج إلى يوم حتى يضحي رأسه أسود؟ ما يقارب من 5 أيام، وهذا أقل ما علمت مما بين العمرتين من فعل الصحابة ومن تشريع النبي عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. يقول: هل يجوز بعض الحجاج يكثر من الجدال خاصة مع أهله وزوجته ورفقته، هل من توجيه؟ الجدال نوعان: جدال بالسؤال والبحث ومعرفة الحق بدليله أو تعليله، وهذا لا يمنع منه الحاج، لا يمنع الحاج من هذا السؤال والبحث، فلقد كانوا يسألونه صلى الله عليه وسلم، بل راجعوه السؤال لما وقف على المزدلف، لما وقف على المروة وأمر أصحابه الذين لم يسوقوا الهدي أن يجعلوها عمرة، راجعوه في ذلك لأنهم لم يألفوه، فكررها عليهم، فقال له سراقة بن مالك بن جعشم: ألنا خاصة أم لأبد الأبد يا رسول الله؟ فقال: بل لأبد الأبد، وشبك بين أصابعه. فالبحث والنقاش للوصول للحق من غير عناد أو اعتزاز بالنفس أو من غير حظ لحظوظ النفس، فهذا مأذون فيه، ولقد سئل عليه الصلاة والسلام في مشاهد الحج وأجاب السائلين. أما النوع الثاني وهو الجدال الذي هو النزاع، إما عنادا لنفسه لحظ نفسه، أو انتصارا لقول مذهبه أو جماعته أو طائفته، أو أنه يرد بذلك الحق ليفرض نفسه على الناس أو يستطيل عليهم بعلمه، فهذا جدال مذموم في الحج وفي غيره، وهو في الحج أشد، لأن الله جل وعلا نفاه في آية الحج: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والجدال المنفي هنا منهي عنه، وهو الجدال المذموم. ومنه كذلك جدال الرجل مع زوجته ومع أولاده، فإن مجادلتهم بأمر لا ينفعهم ولا ينفعه يؤثر هذا في نسكه، وأقل ذلك أن يذهب عنه الوعد النبوي الكريم بأنه ينال من حامل حجه أن يرجع بذنب قد غفر كل ما عليه من خطيئة. لحديث أبي هريرة في الصحيحين: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. والله أعلم. يقول: أنا مقيم بمكة، وطلب مني أحد الأقارب أن أحج حج بدل، فما هي الأشياء الواجبة علي؟ أولا، لا يصح حجك حج البدل إلا إذا كنت قد حججت عن نفسك، فإن كنت قد حججت عن نفسك فإنك تحج عن هذا الذي أوصاك أن تحج عنه، لما في السنن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يلبي يقول: لبيك عن شبرمة. فقال له صلى الله عليه وسلم: ومن شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي يا رسول الله. قال: أحججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. وكذا هذا في العمرة، لا يعتمر عن غيره حتى يعتمر قبل ذلك عن نفسه. الأمر الثاني: ألا يكون همك وقصدك ومرادك من حج البدل قيمته. بعض الناس اتخذ الحج تجارة، أنا لا أحج البدل إلا بكذا وكذا من المال، فإن كان همه وقصده المال فليس لهذا الحاج أجر، وإنما الأجر كله لمن حج عنه حج البدل، أما هذا ليس له فيه من عمله نصيب. الأمر الثالث: أن تلتزم بوصية من أوصاك بحج البدل. هل أوصاك بالتمتع فالتزم بما أمرك به، أو بالقران أو بالإفراد. وإذا أوصاك بالتمتع وأنت من أهل مكة فإنه لا هدي واجب عليك، لأن العبرة بالمؤدي، والمؤدي من أهل مكة، ولا يجب على أهل مكة، لا يجب عليهم هدي واجب، وإنما هدي التمتع والقران في حقهم كما في حق القارن مستحب لا واجب. والله أعلم. هذا يقول: وكلت أحد الأفراد أن يذبح ذبيحة في بلدي أضحية عني، ولكني أخذت من شعر خدي، فهل الإمساك عن الشعر في حقي أنا أو في حق من وكلته؟ وما هو الحكمة من ذلك؟ الإمساك عن شعر المضحي وعن ظفره وعن بشرته واجب على المضحي نفسه لا على وكلائه. الوكيل كثر الله خيره أنه يقوم بالواجب عنك. أما الإمساك عن الشعر والظفر والبشرة فهي خاصة في المضحي نفسه، وأنت أخذت من شعر خدك فأنت آثم، وتب إلى الله جل وعلا. أما الحكمة في ذلك فإنها أولا طاعة لله بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وثانيا ليحصل نوع مشاركة من المضحين في الآفاق والبلدان لإخوانهم الحجاج الذين تمتعوا وقرنوا، فإن المتمتع والقارن من أهل الآفاق يجب عليهم أن يذبحوا هديا، كما أنه يجب عليهم أن يمتنعوا من محظورات الإحرام التسعة. لكن هذا المضحي شارك هؤلاء الحجاج في بعض إحرامهم، فأمسك عن شعره وأمسك عن ظفره وأمسك عن بشرته. والله أعلم. سائل يقول: هل يجوز أن أقول: اللهم إني أتوسل إليك بأعمالي الصالحة أن تغفر لي أعمالي السيئة؟ نعم، يجوز له أن يتوسل بعمله الصالح، والتوسل المشروع المأذون به هو بأنواع ثلاثة: أن يتوسل إلى الله جل وعلا بأسمائه الحسنى، وهذا ما أمر الله به في آية ألف لام ميم صاد الأعراف: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. النوع الثاني: التوسل إلى الله جل وعلا بماذا؟ بالعمل الصالح: اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك واتباعا لسنة نبيك. هذا توسل الله بإيمانك، وهو أعظم أعمالك الصالحة. ولهذا الثلاثة الذين أطبق عليهم الغار في حديث ابن عمر في الصحيحين توسل الأول بماذا؟ ببره لوالديه الشيخين الكبيرين، وتوسل الثاني بعفته عن الوقوع في الحرام والزنا بأحب الناس إليه. وتوسل الثالث بإيتيانه المال لأهله والحقوق لأهلها. كلهم قالوا: اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. إذا كان العمل صالحا أي ابتغاء وجه الله وعلى وفق ما شرعه رسوله صلى الله عليه وسلم. النوع الثالث من التوسل المأذون به التوسل إلى الله بدعاء الرجل الصالح أو العبد الصالح في حال حياته لا بعد موته. ولهذا كان الصحابة يتوسلون إلى الله بدعاء نبيهم أن ينصرهم على عدوهم كما وقع في بدر. وإذا أصابهم الجدب والقحط توسلوا إلى الله بدعاء الرسول كما دخل الأعرابي على رسول الله وهو يخطب في يوم جمعة كما في حديث أنس في الصحيحين. توسلوا إلى الله بدعاء النبي في حياته. فلما أصابهم الجدب العظيم والقحط الكبير بعد موته بسبع سنين في عام الرمادة ما توسلوا إلى الله بدعاء النبي بعد موته، ولا ذهبوا إلى قبره وقالوا: يا رسول الله ادعوا الله لنا، ولم يقولوا: يا رسول الله مدد. وإنما فزع عمر والمؤمنون فخرجوا إلى المصلى وتوسلوا إلى الله بدعاء صالحيهم من الأحياء. قال عمر على مشهد الصحابة وهم يرونه ويسمعونه ويقرونه: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا، أي في حال حياة نبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. ثم قال: قم يا عباس فادعوا الله لنا. فقام العباس فدعا فأمن المسلمون على دعائه. ثم إن الله جل وعلا أجاب دعاءهم فما غادروا المصلى إلا والمطر ينهمر عليهم، والله أعلم. يقول: من ترك شوطا في الطواف ماذا عليه؟ هذا فيه تفصيل. إذا كان شاكا في ترك أنه ترك شوطا وشك إنما طرأ عليه بعد فراغه من الطواف أو من السعي أو بعد فراغه من العبادة، فخذوا قاعدة: كل شك يطرأ على الإنسان بعد فراغه من العبادة فهو شك لاغي، لا عبرة به ولا يلتفت إليه. وهذا من وساوس الشيطان ليفسد على الإنسان عبادته، لا يلتفت له. أما إذا كان الشك في أثناء العبادة وهو يطوف شك هل هذا الطوف على الشوط السادس أو السابع، شك في هذا، فنقول: ابني على غلبة ظنك، ماذا يترجح في خاطرك؟ فإن ترجح أنه السابع أمضي عليه. إذا قال: ما عندي غلبة ظن، الأمران مستويان، فابني على الأقل لأن الأقل يقين، اجعله السادس وابني عليه شوطا سابعا. أما إذا كان بعد فراغه من الطواف أو السعي يقطع بأنه ما طاف إلا ستة أشواط، فنقول: عد وأعد طوافك أو أعد سعيك، لأن طوافك لم يتم إذ لا يتم الطواف والسعي إلا بسبعة أشواط، والله أعلم. يقول: الحلق هل هو بالموس أم بالمكينة؟ حلق الرأس هو جزه، ويكون بأي آلة سواء بالموس أو بالمكينة على درجة صفر، لأنه سيبقى أصول الشعر، وهذا المراد بالجز، وبينهما أمر نسبي. أما التقصير فإنه يكون بالمقص مع المشط أو بالمكينة في درجة واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة، والله أعلم. هذا السائل يقول: هل يجوز المبيت بعد طواف الوداع؟ إذا طاف للوداع في وسط الليل جاز أن يبيت إلى الفجر ثم يمضي بعد ذلك. ولم يذكر العلماء حدا في مدة بقاء الباقي في مكة بعد طواف الوداع. ينص الفقهاء على أنه يحمل متاعه ويأخذ حاجته من طعامه وشرابه وينتظر رفقته، وهذا الأمر نسبي، فلو انتظر أصحاب الحملة رفقتهم لاحتاجوا إلى ربما أكثر من يوم حتى يتجمع هؤلاء ويركبون ويحصون ويعدون. إنما البقاء النسبي اليسير ومنه نوم التاعب فلا إشكال فيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم طاف للوداع ليلة الرابع عشر في آخر الليل، ثم إنه حضر الفجر فصلى بهم عليه الصلاة والسلام صلاة الفجر عند الكعبة. تقول أم سلمة رضي الله عنها: كنت شاكية فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن أطوف للوداع من وراء الناس، فطفت راكبة وإني لأسمعه يقرأ بالناس في الفجر بسورة والطور. والله أعلم. متى يتم ذبح الفدية أي دم الجبران؟ الآن أم في يوم العيد؟ دم الجبران ودم الفدية يجوز ذبحها عند وقوع سببه، فإذا وقع السبب بفعل محظور أو بترك واجب ذبح دم الفدية ودم الجبران، ولا يرتبط هذا الدم دم الفدية بيوم العيد. الذي يرتبط بيوم العيد هو الهدي، دم الشكران المتعلق بالتمتع والقران، لأن الله جل وعلا يقول: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. ومحل الهدي محلان: محل زماني يبدأ من انقضاء صلاة العيد يوم العيد، انقضائها في الحرم لأن أهل منى والحجاج لا صلاة عيد واجب عليهم، من انقضاء صلاة العيد في الحرم إلى غروب شمس آخر أيام التشريق، هذا محله الزماني، محل الهدي الزماني. أما محله المكاني فإنه يذبح داخل حدود الحرم، لقوله صلى الله عليه وسلم: فجاج مكة ومنى كلها طريق ومنحار. ولهذا الهدي يشترك مع الفدية في أن ذبحه في الحرم، ذبح الهدي في الحرم، ويفترقان بأن الهدي يذبح عند وجود سببه، بأن الفدية عند وجود سببها، والهدي لا يذبح إلا يوم العيد، والهدي يأكل منه المهدي، أما الفدية فلا يأكل منها، حتى الكبدة ما يذوقها لأنها هديا بالغ الكعبة. والله أعلم. يقول: أنا أسكن في العزيزية بجوار منى، وهل يمكن أن أرمي الجمرات في أيام التشريق وأعود إلى مسكني؟ هل لك مكان في منى؟ فإن كان لك مكان ولو أن تبذل فيه مالا على قدر يسرك فيجب عليك أن تبقى في منى، فإن بحثت ولم تجد فإن الشريعة لا توجب عليك أن تفترش الطرقات والأرصفة والممرات فتؤذي المارين وتؤذي الساعين والماشين. فإن لم يكن لك في منى مكان فإنك ترجع إلى أي مكان أنت فيه، ويسقط عنك عندئذ وجوب المبيت. سؤال يتكرر: هل العزيزية من منى وما بيننا وبينها إلا جبل؟ لا يا أخواني، العزيزية هذا الموضع ليس من منى، هذا من مكة، ولو كان ما بينك وبين منى إلا الجبل، فإن الجبل والذي أعلاه يسمى جبل ضب، جهته الشرقية لمنى وجهته الغربية ليست لمنى وإنما لمكة، وليس الجبل كله من جبال منى، وإنما واجهته مما يلي منى هذه من منى، ومما يلي العزيزية من العزيزية، وليست العزيزية من منى. والله أعلم. هل يجوز أن أدفع ثمن الأضحية للجمعية لتقوم بالذبح؟ اللائق بك والمشروع لك أن تظهر شعيرة الأضحية في بيتك وفي بلدك وبين أهلك، وتطعمون منها وتهدون وتتصدقون. وبعض الناس أورث الكسل وربما الأنفة من أن ينشغل بالذبيحة وريحتها ودمها وتقسيم لحمها، وهو قصر في هذا بأنه فرط في أفضل الأعمال النافلة يوم العيد، فإن الأضحية سنة مؤكدة وهي من أفضل الأعمال يوم العيد، ما تقرب إلى الله بشيء يوم العيد أفضل من إهراق دم، فإن كان ذلك فلا يصح لك هذا الفعل أي بالأنفة عن أداء النسك وتجعلها لغيرك في هذه النسيكة. وإن كان عندك أضاحي كثيرة لا مانع أن تجعل بعضها عند المسلمين في بلدك لتقام فيهم الشعيرة إذا أقمتها أنت بين أهلك. والله أعلم. يقول: أنا مقيم في مكة وأريد الحج وأحب التوجه إلى عرفات يوم التاسع مباشرة، فهل يلزمني الإحرام من يوم السابع أم أحرم يوم أحرم صباح يوم التاسع؟ السنة والأكمل والأفضل أن تحرم غدا يوم السبت يوم الثامن ضحى لتؤدي الصلوات بعدها وأنت محرم، سواء أديتها في مساجد مكة أو أنك ذهبت إلى منى وهو أفضل. ويجوز أن تؤخر الإحرام إلى الليل أو إلى صباح اليوم التاسع، هذا من حيث الجواز يجوز، لكن فاتك الأكمل والأفضل. وما أحسبك إنما قدمت إلا تريد أكمل الأعمال وأفضل الأجور، فلا تفرط في ذلك على نفسك، والله أعلم. أنا عامل عملية في ركبتي ولا أستطيع السعي والطواف، ماذا أعمل؟ من عجز عن الطواف والسعي ماشيا فليطف وليسعى محمولا ولا يسقط عنه الطواف بعجزه عنه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما استأذنته أم سلمة بأنها شاكية وكان الطواف الواجب عليها طواف الوداع، أمرها أن تطوف راكبة من وراء الناس. الطواف والسعي لا بد أن تؤديها بنفسك إما ماشيا وإما محمولا ولا يسقط ذلك عنك. والحمد لله تيسرت الأمور ووضعت الرئاسة مشكورة هذه العربات آلية وعربات مدفوعة في طوافك وفي سعيك. والطواف له الآن 4 أدوار ما فيه مشكلة، وكذلك السعي مثله، فتسعى بنفسك إما ماشيا وإما محمولا على العربة وتؤدي الواجب والفرض عليك، والله أعلم. السؤال أنا لا أستطيع بالعربية، السؤال هل أستطيع أربط عربية؟ لا أعلم أن أحكي هو بيسعى يسعى به يسعى ونحطوه هو راضي مطلوب. أصبر أصبر يا أخي، هو السائل الله يهديك. هل أستطيع أجعل أصبر تربط ركبتك بالمشد؟ نعم نعم تربطها بالمشد، نعم يجوز أن تربطها بالمشد وأنت محرم، ما فيها فدية. أي نعم يجوز أن تربط ركبتك أو كاحلك بالمشد إذا كنت محتاجا لذلك وأنت محرم ولا فدية عليك. هل يجوز عمل طواف الإفاضة مع الوداع؟ لا يجوز أن يعمل طواف واحد بنيتين، فإن طواف الإفاضة وش حكمه؟ فرض وركن من أركان الحج، وطواف الوداع واجب على الآفاق على غير أهل مكة، ولا يصح طوافان بنية واحدة. إذن ما العمل؟ يجوز أن تؤخر طواف الإفاضة حتى ترمي الجمار آخر يوم، ثم تأتي الحرم وتطوف بنية الإفاضة، بنية الإفاضة، ثم تسعى سعي الحج إن لم تكن قد سعيته، ثم تسافر. وصدق عليك، والحالة هذه أنك جعلت آخر عهدك بالبيت الطواف. يقول سوف أحج إن شاء الله عن أبي المتوفى، بالإضافة إلى أنه سوف أذبح لنفسي إن شاء الله، هل يجوز أن أحلق وأقص الأظافر للحج عن أبي قبل الإحرام عند الاغتسال قبل أن أذهب إلى عرفة؟ إن كنت ستضحي سواء هنا أو عند أهلك فلا تأخذ لا من شعرك ولا من ظفرك ولا من بشرتك، وإنما تكتفي بالاغتسال والتنظف، ثم تلبس ملابس الإحرام، ثم تطيب بدنك لا ملابس إحرامك، ثم تنوي وتذهب إلى عرفة، والله أعلم. يقول مررت على الميقات ولم أحرم ودفعت فدية على ذلك ودفعت أيضا هديا، والسؤال قالوا لي إن حجك مفرد ولا يجوز عليك هدي. الذي قال لا إنه لا يجوز على المفرد هدي هذا غلط، بل يجوز على المفرد أن يذبح هديا، لكنه ليس واجب عليه ذلك، فيكون الهدي على المفرد مستحب، كما أن المكي المتمتع والقارن إذا ذبح هديا كان في حقه الذبح مستحب وليس بواجب عليه. يقول هل يجوز أن أعتمر اليوم حتى أستفيد بثواب العمرة بعد دفع الهدي؟ نعم يجوز أن تقلب نية حجك المفرد إلى عمرة، فتقصر بعد طوافك وسعيك الذي طفته، وتحل من إحرامك وتحرم يوم غد بالحج، فتكون عندئذ ماذا؟ متمتعا. والله أعلم. هل على الموكل بالرمي أن يرمي الجمرات الثلاث لنفسه ثم لغيره، أم يجوز أن يرمي كل جمرة له ثم لغيره؟ نعم، إذا وكل الإنسان بأن يرمي الجمار عن غيره وكان جائزا توكيل هذا الغير بأن كان مريضا لا يستطيع أن يصل إلى الجمرات، أو كبيرا عاجزا، أو صغيرا لا يتحمل أن يرمي بنفسه، فيجوز أن ترمي عن نفسك أولا ثم ترمي عن من وكله. كيف تفعل ذلك؟ إذا وقفت عند الجمرة الصغرى ترمي عن نفسك سبعا، ثم في نفس الموقف ترمي عن من وكلك سبعا، ثم تنتقل إلى الجمرة الوسطى فترمي عن نفسك سبعا، ثم ترمي عن من وكلك سبعا، ثم هكذا في الكبرى، وتكررها في أيام الرمي. والله أعلم. هل يلزمني المبيت بمنى أم يجوز لي المبيت بالشقة بجوار المسجد؟ الجواب عليه كالجواب على السؤال السابق، إن لم يكن لك في منى مكان وبحثت ولم تجد، فإنه لا يلزمك المبيت على الأرصفة ولا على الطرقات ولا في الشوارع. والله تعالى أعلم. أنا نظرت نظر. استرح. الله يريح. أنا من سينا من هنا ونتحدث ونظرت نظر ربنا لنسلمني من نذرتها. نظرت نظر. أعجب. ربنا سلمني من الناس دول. وميت في بلادنا. ربنا ريح سلمني. والحين أنا كنت الحجة مين لا ذاكر علي. حجي. الحين لما نروح نذبح النذر بينفع ولا ما بينفع؟ أنت نذرت أن تذبح نذرا عجلا. أيوة. إذا سلمك الله ممن؟ من اللي عانوك. بالضبط. إيه. وسلمك الله منهم. سلمني منهم. يجب عليك أن تذبح نذرا، نذرك اللي نذرت اذبح العجل. ما تأكل منه ولا قطعة لحمه. كلها للفقراء. إن شاء الله. النذر هذا للفقراء. يعني ما ينفع لما نروح من الحج أذبح والناس يأكلوا فيه. لا بد يأكله الفقراء، وما كان من نذر أو فدية فللمساكين. إيه لا تتعزم الناس عليه، إنما الفقراء عندكم وزعوا عليهم. الكبدة ما تذوقها انتبه وتوب إلى الله، ما حاجة للنذر. نهى نبيك عليه الصلاة والسلام الناس عن النذر. إيه نعم. أنا جيت إن شاء الله دحج لي 64 سنة، ما عمري جرت رأسي. يعني ممكن اجرد رصيف تجرده يعني تحلقه كله؟ لا ما حط، لما نحط الحرم ما حط زي كذا ولا حط الحطه. لا ما تحط الحطه هذه، يعني لابد انك تكشف راسك. والله بوجع. ها بوجع لما نكشف راسك. ازين انت تعبد الله بهذا الامر الذي يخالف هواك. الله يعطيك الصحه. كثرنا على الاخوان، احنا اطلنا عليهم. شيخ شنو نفهم مع بعدين صلاه الجمعه؟ هذا السودان، هذا جاوبنا عليه. هل يطبع الحاج في عرفه؟ الاطباع يا اخواني عند الطواف الاول، سواء كان طواف عمره او طواف قدوم، حتى طواف الافاضه لو طاف وهو محرم لا يطبع، إنما هو عند الطواف الأول. أما من حين ما يحرم يضطبع هذا خلاف السنة، وكذلك الوقوف، وكذلك المبيت للمزدلفة لا يضطبع. وأشد من ذلك وأعظم حال الصلاة، لا يجوز له أن يضطبع. لا يصلي أن أحدكم وليس على عاتقيه من ثوبه شيء يقوله النبي عليه الصلاة والسلام، فتضطبع حال الطواف الأول. يقول هل نعمل طواف الإفاضة؟ أجبنا عليه. والله أعلم. بالنسبة للحملة دلوقتي منظمة، عاملة منظمة إن هي تطوف طواف الإفاضة والوداع مع بعض، يقول لك عشان المشقة. يا أخي الحملة ما تلزمك بنيتك، الحملة تقول أخر الطواف. أصبر حتى تفهم. أما أتكلم أنت تتكلم أنت ما تستوعب، اجلس. الحملة تقول لا تذهب مرة تطوف ثم ترجع وتذهب مرة تطوف ثانية وترجع، أخر طواف الإفاضة. لا مانع أن تؤخره لكن تطوف بنية إيش؟ الإفاضة، ليس بنية الوداع. تطوف بنية الإفاضة آخر شيء ثم تسعى ثم تسافر. والله يسعدك. جزاك الله. وضحت؟ وضحت. أنا دفعت الفدوى. ها؟ أنا دفعت الفدوى للنفس. إيه؟ أروح أعمل أمر النهار وأتحلل وأنا أعمل حرام. لا أنت طفت الآن وسعيت. أنا دفعت الفدو خطأ. لما دفعت الفدو وجئت محرما. أنا اللي دفعت يا أخي. دفعت الفدو لماذا؟ الفدية ما لها علاقة إلا بإحرامك من غير الميقات. أنا ما أحرمت. طيب افهمني، اهدأ وافهم. أما كذا ما تستوعب ترى. الذي دفعته فدية، أليس كذلك؟ فدية؟ فدية لعدم الإحرام. فدية لعدم الإحرام. هذه ما لها علاقة بماذا؟ بالهدي. الفدية شيء والهدي شيء ثاني. الفدية لأنك ما أحرمت من الميقات، فيجب عليك فدية ويجب عليك التوبة إلى الله أعظم من الفدية. التوبة أعظم من الفدية. أما إذا أتيت بعمرة الآن، أتيت بعمرة ثم تحرم يوم غد بالحج، فعليك هدي للتمتع. هل تستطيع على ذلك أنت؟ دفعت إيش يا حبيبي؟ ما هو؟ دفعت الفدية ولا الهدي؟ دفعت اثنين. إذن اذهب أتي بعمره الآن وتحلل وتحرم غدا بالحج. وضحت يا حجي؟ سؤال يا سيد المريض، في مسافة بين طواف الإفاضة وطواف الوداع؟ لو أنا متعجل يعني ممكن أطوف الإفاضة واسعة وريح شوية وطوف طواف الوداع. إذا طفت للإفاضة وسعيت خلاص تسافر، ما حاجة ترجع إلى طواف الوداع لأنك آخر عهدك بالبيت الطواف. خلاص ما ريحش شوية مثلا وطوف الوداع عشان. ما حاجة تريح وتطوف للوداع. ما شاء الله. بيطلع وبيرجع ثاني بالنسبة لنا. احنا سائقين. اي نطوف الإفاضة بنطلع كده علينا حرج ولا مش علينا؟ إذا احنا في اليوم الـ14 بيرحلونا على المدينة، هنشغلنا مثلا في المدينة بنعمل الحج ويرجعونا ثاني المدينة ثاني. طيب قبل أن تذهب للمدينة تطوف وطواف الإفاضة وتمشي ويسقط عنك الوداع، خلاص جعلت آخر عهدك بالبيت. عليكم السلام. خلاص. المرأة التي مع طفل صغير. أي نعم.